الفلاسفة والعلماء بيشبهوا العقل بالمعدة، الاتنين ليهم غذاء والاتنين بيأثروا في النمو. المعدة ليها أثر في نمو الجسم والعقل ليه أثر في نمو الفهم. كونفوشيوس الفيلسوف الصيني المتوفى 479 قبل الميلاد بيقول: العقل مثل المعدة، المهم ما تهضمه لا ما تبتلعه. المعدة ممكن تبتلع أي شيء من أول العسل الجميل الشهد لغاية الزلط، لكن القضية مش في تبتلع إيه، القضية تهضم إيه. وكل ما كان الإنسان في معدته غذاء سليم، كل ما كان في نمو صحي لجسمه ويقل الألم. وكل ما الإنسان غذى عقله بمعلومات سليمة ومفاهيم صحيحة، كل ما الإنسان اتكون عنده فهم سليم لحقائق الأمور وقرارات سليمة بعد كده، ويقل الندم. وأي شخص بيأكل قمامة هو أجرم في حق نفسه في كم الآلام والنمو الغير الصحي لجسمه ده. إنما وهذا الإنسان لا يقل إجراما إطلاقا عن إنسان مسلم عقله للأفكار السلبية والمفاهيم الخاطئة والخرافات. عشان كده أدموند سبنسر ده أحد الكتاب الإنجليزي المشهورين بيقول: العقل هو الذي يجعلك مريضا أو سليما، سعيدا أو تعيسا، غنيا أو فقيرا. مساء الخير. مساء النور. أنا اسمي إبراهيم، عندي 28 سنة. وأنا صغير كنت عيل شقي جدا، أمي كانت دايما بتشتكي مني، لكن أبويا كان دايما يقول لها الشقاوة دي علامة الذكاء. أبويا مات وأنا عندي 7 سنين، أمي شالتها مننا بدري. أنا كنت عارف إن أنا ذكي، كانت كل حاجة حواليا بتحسسني قد إيه أنا ذكي. عشان كده ما كنتش بخاف ألعب طول السنة وأسيب دراستي، لأن عارف إن أنا كنت بلم المنهج ليلة الامتحان. علشان كده كنت دايما بتريق على صالح ابن خالتي اللي كان معايا في نفس السنة، بيفضل يذاكر طول السنة وفي الآخر بننجح زي بعض. أنا وصالح كنا أصحاب جدا، بس كان كل ما بنكبر كل ما بنبعد عن بعض أكتر، لأن كل واحد فينا اختار طريق. في الدراسة هو يذاكر وأنا ألعب، في الأجازة هو ياخد كورسات ويتعلم حاجات وأنا برضو بلعب. ولما وصلت ثانوي تعرفت على شلة الأنس وقعدنا على القهوة، كوتشينة طبعا وطاولة ودومينو، بس أنا كنت دايما بكسبهم لأن كنت أذكى واحد فيهم. وزي ما اتعودت إن أنا أخلص كل حاجة في حياتي بالزق وأنجح في آخر لحظة، خلصت ثانوي عام. صحيح مش بمجموع كبير، لكن أمي عشان تساعدني دخلتني معهد خاص فلوس كتير. أنا كملت برضو بنفس الطريقة. بعد ما خلصت الجيش اكتشفت إن أنا لازم أشتغل. أمي ما كانتش قادرة إنها تستحمل مصاريفي أكتر من كده، والأهم كان إن أنا لازم أشتغل عشان أتجوز سماح. سماح دي كانت زميلتي في المعهد، كان بيجي لها عرسان كتير قوي، وكانت دايما بتهددني إنها هتسيبني لو ما خدتش الدنيا بجد. كانت أول مرة في حياتي أكتب سي في. يوم اكتشفت إن أنا ما عنديش أي حاجة أكتبها. قدمت في شغلانات كتير واترفضت. طبعاً سماح سابتني. لما أمي ماتت اكتشفت إن مفيش فلوس، كان لازم أشتغل. فضلت أخبط شمال ويمين لحد ما في يوم قابلني صالح ابن خالتي. صراحة ربنا كرمه وخد شهادة اسمها MBA وتعين في شركة أجنبية كبيرة قوي. كان جاي بيعزمنا على فرحه في فندق كبير، وفي الفرح شفت سماح بين المعازيم، هي وجوزها وابنهم الصغير. شفت في عينيها نظرة عمري ما هنساها، كانتش نظرة حب ولا غضب ولا حتى اندهش. كانت نظرة شفقة على واحد ربنا اداله النعمة ومعرفش يستفيد منها. اليوم ده على قد قسوته روقني، علشان كده نفسي ألحق اللي فاضل من حياتي، استفيد من النعمة اللي ربنا اديها لي. بس مش عارف إذا كنت هقدر ولا لأ، أنا مش عارف حتى أبتدي منين. علشان كده شرب الخمر هو أم الكبائر في الشريعة عندنا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشربن الخمر فإنها رأس كل شر، لأن الخمر بتستر وتخمر وتغيب العقل. فكما أن تغييب العقل هو رأس كل شر، فبناء العقل هو رأس كل خير. العقل ده غذاء المفهوم السليم والمعلومة الصحيحة، ونتاجه القرار الصائب والاختيار المناسب والفكرة القيمة. كم القرارات اللي محتاج تكون صائبة في حياتك، في مستقبلك، في رحلة الحياة هيبقى كبير، وكل ما بنيت عقلك كل ما قل الندم في حياتك. ومن احترام الشريعة لهذا العقل سر تكريم الإنسان، ربنا ما خلاش فيه إرغام للعقل على أي حاجة حتى على الدين. ولأن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن احنا نحترم العقول، نهى عن إرغام أي حد على أي شيء، لدرجة حتى العقيدة. قال سبحانه وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكل واحد ياخد قراره بعقله، وكل ما بنيت عقلك كل ما شفت الحق قدامك فخدت القرار السليم. وإحنا في رحلة فن بناء العقل هقولك شوية معلومات زي ما تعودنا مع بعض كل يوم، وبعض الإحصائيات. دراسة نشرت في صحيفة الهيفينغتون بوست بتقول إن 10% من سكان العالم مش بيفطروا. تتكلم في 700-800 مليون بني آدم في العالم، تمنى ما نكونش حد منهم، لأن هم بيقولوا إن الشخص لما بيفطرش بتقل نسبة السكر في الدم، وده بيعمل خمول في العقل. على الصبح كده كل أي حاجة وانت نازل، عشان بس تعرف تلاقي مخك في دراستك أو تلاقيه وانت في شغلك. وبيقولوا كمان حاجة تانية مرتبطة، الدراسة مرتبطة بالنوم، إن جزء كبير من سكان العالم، كبير قوي بقى 40% من سكان العالم، تتكلم في مليارات، بيناموا أقل من عدد الساعات الصحية، يعني أقل من 6 ساعات. خد بالك، أنت ممكن يبقى عندك مواسم دراسة أو شغل بتنام فيها قليل، بس أغلب حياتك حاول تحافظ على 6 من 8 ساعات، لأن قلة النوم بتعمل خمول شديد جدا في عقلك، وعقلك ده هو أكتر حاجة أنت محتاجها طول يومك في قراراتك وفهمك للأحداث اللي بتجري حواليك. المعلومة الأخيرة اللي في الدراسة معلومة تلفت الانتباه، يقولك إن المحادثات الفكرية القيمة بتنمي العقل، والمحادثات الفكرية الهابطة بتقلل كفاءة العقل. قالوا طب إيه المحادثات الفكرية الهابطة دي؟ قالوا الاستماع للغيبة والنميمة، الكلام ده البحث اللي بقرأ لحضراتكم. وقالوا إن 70% من الستات أغلب اللي بيسمعوه طول اليوم كلام سلبي عن ناس تانية غيرهم، و50% من الرجال أغلب اللي بيسمعوه يوميا كلام سلبي عن ناس تانية غيرهم. فبيقولك ما تديش ودنك للحاجات دي بتقلل من كفاءة عقلك. يلا خطوة خطوة كده مع بعض بسم الله، عشان نمشي مع بعض في رحلة تعلم فن بناء العقل. وصلنا لمرحلة إزاحة المشكلة اللي بتقف قدامنا أمام تعلم فن بناء العقل. المشكلة دي سألت فيها أحد العلماء، قال لي هي مشكلة هي عنوان واحد بس نازل منها تفريعتين كده، مشكلة وهم، وهم الاكتفاء ووهم الحصانة. هشرحهم لك دلوقتي. إيه وهم الاكتفاء ده؟ أنا هضرب لك مثل على شغلي وإنت تسقطه على حياتك. أنا بعمل إيه في حياتي؟ نتعلم تحت رجل المشايخ، وبعدين نقرأ في كتب أهل العلم، لخص الكلام ده واجي أقوله لحضرتكم، أشارك حضرتكم المعلومات دي. في اليوم اللي هيجي لي وهم الاكتفاء من التعلم، هو اليوم اللي مش هيبقى عندي شيء مفيد أقدر أقدمه لا لنفسي ولا لغيري. وجوه اللي بنتعلمه مع المشايخ ومن كتب أهل العلم، في حاجات تانية لازم ننمي فيها عقولنا لا نكتفي منها. يا مثلا ما تيجي تقرأ كتاب، في حاجة اسمها سبيد ريدنج، القراءة السريعة، إزاي تدرب عقلك يقرأ بسرعة، بدل ما تقرأ الكتاب في أسبوعين ولا شهر تقرأه في 3-4-5 أيام. العلم كل يوم فيه جديد، مفيش اكتفاء. في مثلا طريقة لعرض الأفكار، إزاي تعمل خريطة ذهنية بحيث أن أنا أسهل على حضراتكم أن الكلام اللي طلع يبقى مترتب فالعقل اللي قدامي يفهمه بسهولة، المايند مابينج، الخرائط الذهنية. كل ده يدل ان دايما باستمرار العلم بيتقدم وبيقدم لك جديد. فاللي هيتوقف يقول انا عقلي كده خلاص تمام كفايه، هيبدا يتراجع. وده اللي بيحصل. كل يوم في معلومات في التربيه جديده، تربيه العيال، كل يوم معلومات في الشغل الاداريه، حتى الرياضه، واحنا بنلعب رياضه كل يوم بيقولوا لنا معلومات جديده، درجه ان الهندسه بدات تخش في الرياضه. كنا قاعدين مع حد بيشرح لنا ازاي لعيب الكوره يشوط الكوره ويحط وزنه مع مفاصله مع كل جسمه وتطلع الكوره قويه. دخلوا الهندسة في الرياضة، العلم كل يوم فيه جديد، فليس هناك اكتفاء إطلاقا، وده وهم من الأوهام. الوهم الثاني هو وهم الحصانة. وهم الحصانة يعني إيه؟ يعني أنا شخص حكيم ورزين وعقلي يوزن بلد، بس أنت ممكن تتأثر. أنت عقلك يوزن بلد لأنك أنت كنت بتقرأ كتير وبتفكر كتير وبتقعد مع ناس محترمة عقولها محترمة كتير، فأصبح تكوينك كده، بس ما فيش حصانة. يعني لو قعدت مع ناس سلبيين أو كلامهم هايف، لو بطلت أنك تتعلم، لو بطلت تفكر، العقل عامل زي المعدة، لما المعدة مش بتأكلها كتير بتكش، العقل برضو بيكش. مفيش حصانة للعقول، انت عقلك دلوقتي حكيم جدا لانك حياتك كان فيها تغذيات للعقل، لكن لو ما غذيتش عقلك وتوقفت، اعمل حسابك العقل ده بينحدر، وتفاجئ بانسان كان في حياته ناجح جدا او حكيم جدا، هو بقى طايش كده ليه؟ اصله غير اصحابه، اصل في حد اثر عليه. فخد بالك من المسألة دي. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الكلام واضح جدا بيشجعنا على بناء العقل، وقال: إنما ينال العباد غدا الدرجات عند ربهم وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم. الزلفى يعني القربة من الله. فالعلماء قالوا ليه؟ ليه الواحد درجاته بكرة على قد عقله في الدنيا؟ قال لك: لأن ربنا سبحانه وتعالى بينزل في آياته في القرآن معاني، وفي سنة سيدنا رسول الله معاني، وفي الآيات اللي في الكون معاني. على قدر ما عقلك كبير ومبني هتفهم معاني غنية من ربنا. ربنا في القرآن بيقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ربنا نزل القرآن عشان نتأمل فيه. أتأمل بإيه؟ الآلة اللي هتأمل بيها اللي هي عقلي لو كانت غنية ومبنية هطلع درر من كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كرم المرء دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه. مروءة الإنسان يعني شياكته في الحياة وجدعنته وفهمه ورؤيته على حسب عقله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيمدح في الناس اللي بنت العقول. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الناس يعملون بالخير في الدنيا على قدر عقوله. كل ما كان عقلك ده مبني، كل ما استنبطت من كلام ربنا ومن دينك معاني راقية وبقيت إنسان راقي. الخلاصة: النجاة، الارتقاء، القربة من الله في تعلم فن بناء العقل. اللهم أنت المحيط بكل أمورنا والعليم بكل شؤوننا، يا من أنت المهيمن على خواطرنا، يا من حميت أوليائك من عقول تقود إلى الشقاء وتصرفهم من هنيء العيش إلى العناء، يا من نورت دروب عبادك بتنوير عقولهم وأصلحت لهم حياتهم بسدادك رأيهم، يا رشيدا، يا من ألهمت من أحببت الرشاد وفتحت بينه وبين الاقتداء برسولك خير العباد، فالمعصوم يا رب من عصمته من الأفكار المؤذية، والمرحوم يا سيدي من رحمته من خواطره المشقية، فاللهم املأ عقلي بالعلوم التي أفتقد، وثبتني على كمال صفاتك التي أعتقد، واجعلني في كل ما أتمناه وأطمح إليه ظاهرا وباطنا عليك أعتمد، يا أكرم من هدى وأوسع من أعطى، يا صاحب المدد. وصلنا مع بعض لخطوات فن بناء العقل. ولو قلنا بناء العقل، انت بتبني سر تكريمك، لان احد اسرار تكريم الانسان هو عقله. طيب، انا بس عايز افكر حضرتك بحاجه قلناها في بدايه الكلام، انك انت عقلك ده مش ثابت، لا حصانه للعقل. لو انت انسان ذكي او حكيم او واعي، فده بسبب كم المعلومات القيمه اللي انت حطيتها في عقلك. لو بدات ما تهتمش بالمدخلات اللي بتخش عقلك هتتغير، ويحصل تسطيح لهذا العقل وشخصيتك هتتغير، وده كلام علماء النفس. طيب، أول حاجة في فن بناء العقل حاجة اسمها تعلم كيف تغلق عقلك. تخيل ان عقلك ده عامل زي الكوباية بيتصب فيه مدخلات معينة. لو انت في مكان غير صحي لازم تتعلم ازاي تغطي الكوباية دي. لو قاعد مع ناس عمالين بيسفهوا من افكارك، لو قاعد مع ناس عمالين ينتقدوا اي اوضاع حواليهم نقد سلبي غير بناء ما فيهوش خطوة، طب لو بننقد شيء معين طب هنعمل ايه عشان نصلح؟ لو قاعد مع ناس عمالين يجيبوا في سيرة الناس ويقطعوا في فروتهم، ده كلام مؤذي جدا. اتعلم تعمل اللي سماه العلماء المتخصصين المايند بلوك، انك انت تقفل عقلك علشان ما يتأثرش. المايند بلوك ده ليه قيمة كبيرة جدا عندنا في الشرع الشريف، اسمه الإعراض عن اللغو. واللغو في الشرع الشريف هو كل كلام لا ينفع في الدنيا ولا ينجي في الآخرة. والغريب ان ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما كان يذكر صفات المؤمنين المتقين وجنبها المايند بلوك ده، الإعراض عن اللغو. قال تعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وذكر ست صفات، ست صفات بس، رغم أن المؤمنين لهم صفات كثيرة بس كأنها الصفات الأم. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ده بناء الروح ده. قال والذين هم عن اللغو معرضون، تاني صفة بعد الخشوع في التواصل مع الخالق الإعراض عن اللغو. الخشوع في الصلاة بناء الروح، والإعراض عن اللغو بناء العقل. ومش بس كده، ده ربك سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، في ختام سورة الفرقان، لما تكلم عن صفات عباد الرحمن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بدأها بالتواضع، ثم قال بعدها بكذا آية والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يعني إيه مروا كراما؟ يعني أكرموا أنفسهم، إن عقلهم يعني يتجرف مع هذا اللغو. سر تكريمك العقل، يبقى أول حاجة تعملها علشان تحافظ على هذا العقل، عشان تعرف تمشي في فن بناء العقل، أنك تعرف تقفل العقل ده، تعمل المايند بلوك اللي هو الإعراض عن اللغو. الخطوة الثانية في فن بناء العقل هي نظف محيطك، ده كلام علماء النفس. كل إنسان مننا عنده محيط معين بيختار يحط نفسه فيه، فما تختارش تحط نفسك في وسط محيط يسلبك جمال عقلك، المحيط السلبي دائما، المحيط الناس يعني المتشائمين دائما، الناس اللي بتحطم أحلامك وطموحاتك دائما. في ناس اختارت إنها تسطح عقلها وتعيش بالطريقة دي، سواء في صفحاتهم على الفيسبوك أو في قعدات الكافيهات والقهاوي بتاعتنا، أو حتى في بعض القعدات العائلية، أو في وقت معين في الشغل كده تلاقي الناس فضيت وعمالة تقطع في فروة بعض وتقول كلام سلبي. أنت لازم تنظف محيطك من الناس دي، وده بيبقى اختيار الإنسان. وهنا العلماء، عالم اسمه توم كاليس وعالم اسمه جون ري، حطوا نظرية كده اسمها العقول الثلاثة، صنفوا العقول لثلاث مستويات. العقل الصغير وهو ينشغل بالأشخاص، عمال يتكلم على الناس ويحكم عليهم، والعقل المتوسط ينشغل بالمظاهر والأشياء. وهنا في عالمين للنفس، واحد اسمه توم كاليس واحد اسمه جون ري، عملوا نظرية كده اسمها العقول الثلاثة، وصنفوا مستوى العقول. فقالوا العقل الأول هو العقل الصغير المنشغل بالأشخاص، عمال يتكلم على فلان وفلانة لبس إيه وأكل إيه ويحكموا على البواطن. قال والعقل المتوسط المنشغل بالمظاهر والأشياء، بينشغل بالمقتنيات وكل كلام هنشتري إيه وهنجيب إيه، جميل لطيف ماشي. قال والعقل الكبير الذي يتكلم عن القيم والمبادئ والأهداف. فأنت خد قرار هتحط عقلك فين، وهتحط عقلك مع مين، وعلى أساسه وهتحافظ عليه وتبنيه. عشان كده ربنا في القرآن كان ساعات يقول لسيدنا رسول الله ما تخرجش معاك المنافقين في الغزوة دي، لأن كلامهم سلبي. قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن اللي أصر على تسطيح وتجهيل عقله ابعد عنه بمنتهى الأدب. قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. كأنه قرار أنك أنت بعد أول حاجة ما عملت مايند بلوك في الأماكن اللي غصبا عنك لازم تتواجد فيها، في الشغل مع القرايب أيا كان، بس كلام سطحي بيتقال، هتقفل عقلك تتعلم إزاي ما تتأثرش. رقم اتنين، الأماكن اللي بتختارها والناس اللي بتختار تتعرف عليهم، نظف محيطك من السلبي دائما أو المتشائم دائما أو المحطم للطموح والأهداف دائما. يبقى الشيء الثالث وهو جاور العقلاء، اللي بيجاور السعيد يسعد. الناس العقلاء اللي مهتمة ببناء عقلها، اللي عندهم خبرة في الحياة وعلم ورؤية ووعي، قعدتك جنبهم بتفرق جدا جدا في تكوين عقلك وارتقاء تفكيرك، ودي أهم حاجة في البني آدم، إن تفكيره جنب روحانياته يرتقي. عشان كده سيدنا عيسى عليه السلام اتسئل، قيل يا روح الله من نصحب؟ قال صاحبه من تذكركم بالله رؤيته، ومن يزيد في علمكم منطقه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله. لما تشوفه تفتكر ربنا، لما تقعد جنبه وتسمع كلامه يزود علمك، لما تشوف أحواله يحببك في ربنا وفي الآخرة. وتتناقل الأجيال بعد الأنبياء والصالحين، تتنقل الفكرة دي، وينقل ابن أبي حاتم في كتاب روضة العقلاء نصيحة شبهها، يقول لك جاوروا العقلاء الأصدقاء منهم والأعداء، فإن العقول تلقح العقول، العقول بتصب في العقول. وصدقني دايما باستمرار لازم يكون عندك قاعدة كده مع الناس المتعلمة الفهمة في أي تخصص يهمك في حياتك، وخلي عندك حد من أهل الخبرة اتصل بيه قول له خليك جنبي عايز استشير حضرتك، وحاول انك انت تجتهد كما تبحث عن الصحبة الصالحة العابدة تبحث عن الصحبة الصالحة الواعية الذكية المتعلمة. ساعتها عقلك لما ينضج، وده فن بناء العقل، ده النتيجة منه، هيبقى ارتقيت بحاجة من جانب من أهم جوانب حياتك، وتفكيرك اللي بيطلع منه قراراتك واختياراتك وأهدافك، كل ده حسب ما ترقي عقلك. فن بناء العقل الهدف منه الارتقاء بسر تكريم الإنسان. فن بناء العقل من الفنون اللي تنقل الإنسان من مجرد مشاهد إلى إنسان صانع تغيير، ولو حتى في البيئة الصغيرة بيته. قال لك إن في ثلاث أنواع من الناس في البشرية كلها. قال لك أول نوع 85% من البشر لا يدركون ما يحدث، عايشين بس في الدوامة بتاعت الحياة اليومية. 10% من الناس يشاهدون ما يحدث، ابتدى يحصل عندهم إدراك لكن ما حطهوش في الإرادة أو التجربة. 5% يصنعون ما يحدث، وهم دول الناس إن كلنا بنمشي وراهم في الآخر. فأنت ممكن تكون من 5% دي عن طريق تبني عقلك، أنت تستثمر كل معلومة تقدر تطبقها وتحولها من مجرد معلومة إلى تطبيق وتجربة. كان في قصة عن قردة اسمها قردة إيمو. القردة دي في الساحل الياباني كانوا بيعملوا تجربة عايزين يشوفوا إزاي الإنسان ممكن يكسر عادة. فكان مجموعة من القرود عندهم الأكل المتوفر ليهم هي البطاطس، فكانوا بيأكلوا البطاطس لكن ما بيستسخش طعمها من كتر الوساخة والتراب اللي عليها. فاللي حصل إن القردة إيمو ابتدت تصنع التغيير، فقررت إنها تغسل البطاطا في النهر. ما عملتش كده بس، دي علمت أمها إنها تسلك نفس النهج. بعد 6 سنين لقوا إن كل القرية، القرود اللي في القرية بيعملوا نفس الشيء. فالفرق ما بين الإنسان العادي والإنسان العبقري إن الإنسان العبقري قرر إن هو يكسر حاجب العادة، قرر إن هو يعمل التغيير ولو كان في نفسه وفي ذاته. حكي لكم قصة جميلة جداً، إزاي الإمام أحمد بن حنبل كان مهتم بفن بناء العقل عشان كده بقى إمام أهل السنة. القصة بس محتاجة شرح في نقطة في علم الحديث. علماء الحديث ومنهم أحمد بن حنبل، من شرف علم الحديث أنك أنت تتلقى الحديث من رسول الله ويكون بينك وبين النبي عدد قليل من الناس. يعني أحمد بن حنبل بينه وبين النبي، أحمد بن حنبل في القرن الثالث، فبينه وبين النبي عدد من الناس، فكان يبحث عن المشايخ اللي سنهم كبير وعندهم أسانيد عالية، ممكن يسافر من بلده لغاية بلد تاني عشان في واحد بينه وبين النبي 4 أو 5 أو 3 أيا كان. فسافر في يوم من الأيام أحمد بن حنبل لسفيان بن عيينة أحد كبار المحدثين علشان يتعلم عليه، لأن سفيان عنده إسناد عالي، يعني بينه وبين النبي عدد قليل، فيبقى بينك وبين النبي أحمد بن حنبل عدد اللي بين سفيان وبين النبي وسفيان بس. وكان معاه صاحب عمره يحيى ابن معين، فراحوا لسفيان، وكان موجود في البلد وقتها الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، العقل الفذ في الفقه. فإذا بسيدنا أحمد بن حنبل يسيب مجلس سفيان بن عيينة ويروح يحضر مجلس الإمام الشافعي يتفقه على أديه. وبعدين بعد ما الإمام الشافعي خلص الدرس ويطلع، يمشي أحمد بن حنبل ورا بغلة الشافعي، الشافعي راكب بغلته ومروح، وأحمد بن حنبل ماشي وراها بيسأل الشيخ، بيسأل الإمام الشافعي ويكتب وراه. فيحيى بن معين متضايق من الموضوع ده، قال له يا أحمد احنا سايبين بلدنا وجايين عشان سفيان بن عيينة علشان ناخد الحديث بعلو إلى رسول الله، وانت تسيب سفيان وتروح لهذا الفتى؟ لأن الإمام الشافعي كان سنه صغير وكان عالم كبير. قال يا يحيى لو فاتنا حديث سفيان بعلو لأدركناه بنزول. ماشي، هنروح لشيخ تاني في عدد أكبر بينه وبين النبي، بس هنجيب الحديث برضو. لكن لو فاتك عقل هذا الفتى ما أدركته، لو فاتك الشافعي مش هتلاقي زيه تاني. ساب شرف الارتقاء بالحديث علشان عقل الإمام الشافعي. لو فاتك عقل هذا الفتى ما أدركته، كأنه بيقول أنا مستعد نعمل أي حاجة وأصحب العقلاء. وده اللي حصل. الإمام الشافعي إدى للإمام أحمد بن حنبل العلم ومعاه الفكر والرؤية. عشان كده صالح ابن أحمد بن حنبل كان يسمع أحمد بن حنبل يقول الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. شفت الوصف؟ زي الشمس، هو اللي نورني وهو اللي سبب عافية بدني، يقصد يعني عافية حياتي كلها. وكأن الإمام الشافعي بسبب عقله الكبير صنع أحمد بن حنبل، ثم تلمذت أحمد بقى في ميزان هذا العقل الإمام الشافعي. وأنا بقول لحضرتك أنت كمان اعمل زي أحمد، سيب الدنيا عشان العقلاء. ثمن وقدر لو ربنا اداك أب عائل، عم عائل، أخ عائل، أخت عائلة، اقعد واتكلم معاه كتير وخد رأيه في الخطوات المهمة وغير المهمة في حياتك. صدقني العقول تلقح العقول. ولو ما لقيتش أشخاص هتلاقي كتب، لأن عقول الأذكياء والعلماء محطوطة في الكتب بتاعتهم. فما تبخلش على نفسك ولو بخمستاشر دقيقة قراءة كل يوم، ساعتها هتبقى اتبعت فن بناء العقل. رقم واحد، اقفل عقلك، المايند بلوكينج اللي هو الإعراض عن اللغو. اثنين، نظف محيطك من السلبي دائما والمتشائم دائما ومحطم الطموح دائما. رقم ثلاثة، جاور العقلاء علشان ترتقي بحياتك، لأن هدف فن الحياة ارتقي بحياتك، وحب الحياة وعيش على مراد الله. سبحان الكريم الوهاب، سبحان الغفور التواب، سبحان من شرفنا بالعقول والألباب. اللهم إني أسألك أن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا الراحة لقلوبنا والنماء لعقولنا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، وعافني اللهم في جسدي وعقلي. اللهم اجعل أفكار عقولنا في زيادة، واكتبنا اللهم يا مولانا من أهل السعادة، واجعل عقولنا زادا لإدراك حكمتك، ولا تجعلها حائلا بيننا وبين الاستجابة لإرادتك، وشرف أبداننا بخدمتك وعقولنا بمعرفتك، واصرف عنا يا رب ما فيه شتات عقولنا وليس فيه نفع لنا. اللهم إن ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، فارزقني اللهم قلبا صادقا وعقلا لحقائق الكون مدركا، واملأه من حكمتك الباهرة، واحفظه يا سيدي من شرور النفوس الماكرة. نور النبوة مثل نور الشمس للعقل البصير، فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها، فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من تبع هذا الوحي والتنزيلا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون محمد، لن تلقى قط لذاك دليلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعقل البصير، فاتخذه دليلا. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى اشوف حاجة حلوة تغير الأيام.